الشيطان الرجيم. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ Yeah.

اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يذكرون الله قياما ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وتوفنا ما لم يزل

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرين.

Thank you.

صدق الله العظيم.